السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ورزقهم، له من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى يرفع ويخفض، يعز ويذل، يعطي ويمنع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، فاللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيا عن دعوته ورسالته يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمثل هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها كتابه وتدرس فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وقد توقف بنا الحديث وانتهينا بفضل الله وبرحمته من سورة الأعلى، أخذنا منها العبر والعظات والمسائل العقدية التي تهم عموم المسلمين. أخذنا منها أن ربنا فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى، وذلك عند قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وهناك رد على ما يشيعه كثير من الناس أن الله في كل مكان. لا، إذا سئلت أين الله فقل الله فوق سبع سماوات، الله مستو على عرشه. أما أن تقول الله في كل مكان، هذا ليس بصواب من القول، هذا ليس بصواب من القول. الله فوق سبع سماوات، لكنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه وبقدرته وبإحاطته وبغير ذلك وبسمعه. أما معنا بذاته، لا، إن ربنا فوق سبع سماواته كما مر ذلك في سورة الأعلى. أخذنا من سورة الأعلى أيضا أن النار وأن أهل النار دائما وأبدا وخالدون مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، وكذلك العكس أن أهل الجنة خالدون مخلدون في الجنة أبد الآبدين، ليس هناك موت في النار ولا في الجنة. وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت يأتي بين على قنطرة بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ وهو الموت، جاء الموت على هيئة كبش، هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف، إنه الموت. ثم يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك عند قوله سبحانه وتعالى، درسنا هذه المسألة عند قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فنار جهنم أهلها خالدون مخلدون فيها أبدا. وفي سورة الأعلى تعرضنا وعرجنا على مسألة، ألا وهي الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، وذلك عند قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أخذنا أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بأن يؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله، هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستعين بالله ونسأله التوفيق وندخل في سورة الغاشية. في سورة الغاشية، سورة الغاشية سورة مكية كسائر أو كأكثر سور جزء عامة. سورة الغاشية سورة مكية. ما معنى سورة مكية؟ أي نزلت قبل الهجرة، وسورة مدنية أي نزلت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسورة الغاشية نزلت قبل هجرة الرسول، كانت تدعو إلى الإيمان باليوم الآخر، لأنها نزلت بين أوساط أهل أوثان، بين أوساط أهل أوثان وأهل كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يعترفون باليوم الآخر، يقولون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ويقولون كما قال الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل بلى وربي لتأتينكم، بل يقول الكافرون بعضهم لبعض، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. بل يقول الله عنهم، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فكذبوا باليوم الآخر وقالوا كيف نكون، كيف نكون بعد أن نكون عظاما ورفاتا مفتتة ثم نحيا بعد ذلك ونبعث، قالوا هذا لا يكون، بل ضربوا لله الأمثال. قال الله سبحانه وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فأرد الله عليه قائلا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. فنحن المؤمنين المسلمين نؤمن ونعتقد أن هناك بعثا ونشورا، أن الناس بعد موتهم سيبعثون من قبورهم ويخرجون إلى محاسبة، إلى محاسبة، الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. فنؤمن إيمانا جازما، بل لا يصح إيماننا بالله إلا إذا آمنا أن الله سيبعثنا ويحيي من في القبور. فيه رد على المشركين، فيه رد على الملحدين، فيه رد على منكر اليوم الآخر، على منكر اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن، إلا أن يؤمن بأن الله سيبعث من في القبور، أن الله سيبعث من في القبور. يقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث جبريل، عندما سأله جبريل قال له ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن ركين وأصل عظيم يفرق بين المؤمنين الصالحين وبين الكافرين. إذن سورة الغاشية من أولها لآخرها كل آية فيها تثبت اليوم الآخر، هي سورة جليلة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها في صلاة الجمعة، وكثيرا ما يقرأ بها في صلاة العيد. نعم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الركعة الثانية، وكذلك في صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبسورة الغاشية في الركعة الثانية. إذن السورة مهمة وجليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تدبرها. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا رسول الله وهل جاءك خبر الغاشية؟ ما هي الغاشية؟ أكثر المفسرين على أنها اسم لليوم الآخر، على أنها اسم لليوم الآخر، فالغاشية اسم من أسماء اليوم الآخر. فاليوم الآخر له أسماء كثيرة، اليوم الآخر له أسماء كثيرة وأوصاف عديدة، وكثرة الأسماء وكثرة الأوصاف تدل على عظم المسمى والموصوف، كثرة الأسماء وكثرة الأوصاف تدل على عظم هذا المسمى وتدل على عظم هذا الموصوف. نعم، اليوم الآخر من أسمائه يوم القيامة، يوم الحشر، يوم الجمع، يوم التلاق، يلقى بعضهم بعضا، يلقى الظالم من ظلمه، ويلقى الابن أباه والأب ابنه، وغير ذلك. يوم التلاق، يوم التناد، ينادى على رؤوس الأشهاد، ينادى على الظالمين، ينادى على غير ذلك. يوم التناد، الطامة الكبرى، القارعة، الحاقة، إلى غير ذلك، ويوم الدين، إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله في كتابه. أسماء كثيرة وأوصاف عديدة، كل ذلك يدل على أن اليوم الآخر يوم عظيم، كما وصفه الله في أول سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فالله العظيم وصف اليوم الآخر بأنه يوم عظيم. إذن حقا هو يوم جليل، يوم يشيب فيه الولدان، يوم يقول الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. فنعوذ بالله من جهنم ونسأله الجنة، إنه على كل شيء قدير. هل أتاك حديث الغاشية؟ أنا سأخبرك بها يا رسول الله. هكذا يقول الله ويعلمه ما هي الغاشية، ويعلمه أن الناس سينقسمون إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة يتنعمون وفريق في السعير. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة حقيرة. فالخشوع هو الذل أو الذل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي ذليلون منكسرون في صلاتهم. فخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فأبصار وأصحاب والكفار يوم القيامة سيكونون خاشعين أي ذليلين منكسرين. وجوه يومئذ مسفرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة وجوه ستتنعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقبلها، وأما الذين اسودت وجوههم، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن يوم القيامة، يوم القيامة وجوه تبيض ووجوه تسعد وأخرى تسود وتظلم، وأخرى تسود وتظلم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، يعني الكفار يوم القيامة سيعملون أعمالا شاقة في جهنم. وينصبون أي يتعبون، عاملة ناصبة أي متعبة، فسيكلفهم الله يوم القيامة صعود الجبال في النار، صعود الجبال في النار، كما قال الله في سورة المدثر: سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. ما معنى هذا؟ أي سأتعبه بأن ينزل الوديان وأن يصعد الجبال، وكل ذلك من النار، وكل ذلك من نار، جبال من نار ووديان من نار. فالله سبحانه وتعالى سيتعبه وسيرهقه نتيجة أنه لم يتعب لله سبحانه وتعالى، كما أنه في الدنيا لم يتعب ولم ينصب لله سبحانه وتعالى ولم يركع ولم يذل لله، فالله سبحانه وتعالى سيتعبه ويذله يوم القيامة، ويذله يوم القيامة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية أي تدخل نارا حامية، وصفها الله بأنها حامية تشوي الوجوه يا إخواني. النار، النار رؤيتها فقط عذاب، النار رؤيتها فقط ألم. تأتي النار يوم القيامة معها 70,000 ملك، مع كل ملك 70,000 زمام يجرونها. النار رؤيتها، النار تكاد تغيظ من تميز من الغيظ، النار تكاد أن تنفصل من الغيظ وتقول هل من مزيد. نار تلظى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنعوذ بالله من جهنم. وصفها الله العظيم بأنها نار حامية، فقال: تسقى من عين آنية. شرابهم، شرابهم هذا ماء مغلي وصل أعلى درجات الغليان، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يأكلون الشوك كما سيأتي الآن، يأكلون الشوك، فالشوك يقف في حلوقهم، فيريدون أن ينزلوا هذا الشوك لأنها وقفت في حلوقهم، فماذا يفعلون؟ نريد أن نشرب ماء. وإن يستغيثوا أي يستغيثوا بالماء، أنقذونا بالماء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء لكنه كالمهل يشوي الوجوه، بمجرد أن يقترب منه الكافر يشوي وجهه، فما بالك إذا شربه، فما بالك إذا شربه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من جهنم ومن عذابها. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. وتحت هذه الآية وقفة، الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل، عن أهل جهنم وعن أهل النار: ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما معنى الضريع؟ الضريع هو نبات ذو شوك، نبات سم من السموم، هو عبارة عن شوك، عبارة عن شوك، هذا طعامهم في جهنم، فهو نبات. يأتي المسألة الثانية ألا وهي كمال قدرة الله. الله سبحانه وتعالى أنبت في النار شجرا، وأنبت في النار نباتا لا تأكله النار، كل ذلك يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لقد ضل الكافرون عندما سمعوا أن في النار شجرة الزقوم، وقالوا كيف، كيف ينبت في النار شجر؟ لو أنبت في النار شجر لأكلتها النار، لأكلتها النار. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن، أي وجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس. كيف، ما هو وجه الفتنة؟ وجه الفتنة أنهم لما سمعوا أن في النار شجرة تسمى شجرة الزقوم قالوا: كيف ينبت في النار شجر، كيف ينبت في النار شجر، كيف ينبت في النار شجر. فهكذا ردوا أحكام الله سبحانه وتعالى، هكذا ردوا أحكام الله سبحانه وتعالى، فجعلها الله لهم فتنة. أما نحن المؤمنين، نحن المسلمين، في كل شيء يخبرنا بها ربنا، في كل شيء يخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نقول: كل من عند ربنا، نقول صدقنا وآمنا. أما أن ندخل عقولنا القاصرة ونقول كيف ينبت الله شجرة في النار، نقول كما أبقى الله أهل النار بلا موت في جهنم، كذلك يبقي الشجرة بلا إحراق في جهنم. فالله على كل شيء قدير. هل نسيتم أو هل تناسيتم أيها الكافرون؟ هذا خطاب للكافرين. هل نسيتم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير؟ الله على كل شيء قدير، فينبت وسط النار نباتا. من الذي أطفأ النار أو جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ من الذي سلب خاصية النار وهي الإحراق من على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا شيء يعجزه، فلا شيء يعجزه، فهو الذي خلق النار، وهو الذي أودعها صفة الإحراق، وهو قادر على سلب تلك الصفة منها، هو قادر على سلب تلك الصفة منها، إنه على كل شيء قدير. وهنا مسألة أيضا، يقول الله هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي آية أخرى يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وفي آية ثالثة يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الكفار يأكلون من شجرة الغسلين. ليس لهم طعام إلا من غسلين، ليس لهم طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فكيف وجه الجمع؟ وجه الجمع أن أهل النار مراتب، أن أهل النار مراتب ودركات، فبعضهم طعامه الزقوم، وبعضهم طعامه الغسلين، وبعضهم طعامه الضريع، أو يقال يبدل لهم العذاب وينوع لهم العذاب. ففترة من الزمان يأكلون الزقوم، وفترة من الزمان يأكلون الضريع، وفترة من الزمان يأكلون الغسلين، وهكذا أبد الآبدين، وهكذا أبد الآبدين. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الطعام وهو الضريع الشوك لا يسمن صاحبه، لا يجعله يسمن، ولا يحمل لحما منه أبدا، ولا يغنيه من عطش ولا من جوع، ولا ينفعه بأي وجه من أنواع النفع. هذا الطعام، هذا الشوك، هذا الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يذهب جوعا، لا يذهب جوعا، ولا يسمن صاحبه. إنه طعام خبيث، إنه طعام خبيث خسيس لا ينفع صاحبه بأي نوع من أنواع النفع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وذكر نعيمهم، كل ذلك فيه دلالة على أن أصحاب النار لا يستوون مع أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. فيه رد على بعض الناس، لا أقول كثير، على بعض الضالين المضلين الذين يضللون عباد الله سبحانه وتعالى، ويخرجون ويقولون إذا مت مسلما أو مت نصرانيا أو مت يهوديا أو مت بوذيا أو مت عابدا لأي شيء، كل ذلك واحد، كل ذلك أديان، كل ذلك أديان، وكل حر بما يعتقد. المسلم كالنصراني كاليهودي كالبوذي، كل سواء، كلها أديان، كلها أشياء تقول لك افعل ولا تفعل. فلا حرج أن تعتنق الإسلام أو تعتنق النصرانية أو اليهودية أو غير ذلك، فكلها واحد. نقول لأولئك الأفاكين كذبتم الله سبحانه وتعالى، هل تظنون برب العالمين أن يجعل المسلمين كالمجرمين أم يجعل المتقين كالفجار؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال، هو الذي قال كما في سورة الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، قول صريح وعبارة واضحة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستويان أبدا رجل يؤمن بالله ربا ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ويؤمن بالإسلام دينا، ويؤمن باليوم الآخر، وبكل ذلك مع رجل يكفر بربه ويلحد وينكر ربه سبحانه وتعالى، أو يقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، أو يقول ليس دين الإسلام، لا يستويان، لا يستويان. هذه مسألة مهمة. يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، أهل الكفر وجوه يومئذ خاشعة ذليلة حقيرة، أما أهل الإيمان وجوه يومئذ ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، دائما في سعادة، دائما في سرور، يأكلون أطيب الطعام ويشربون ألذ الشراب، كل ذلك بفضل من الله ورحمة، كل ذلك بفضل من الله ورحمة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها في الدنيا راضية، لقد شكرت ورضت عن سعيها في الدنيا وقالت الحمد لله الذي وفقني لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. يحمدون ربهم ويشكرونه على أن وفقهم لطاعته في الدنيا لسعيها راضية، وراضية أيضا بالنعيم الذي أعطاها الله إياه، سعيدة ومتنعمة وراضية بالعيشة التي هي فيها في الجنة، لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة عالية. أخذ منها بعض العلماء أن الجنة في السماء السابعة، أن الجنة في السماء السابعة لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة لاغية. ما معنى هذا؟ ليس في الجنة كلام لغو ولا باطل، ليس في الجنة كلام لغو ولا باطل، بل كل الكلام حمد وشكر وسعادة وهناء. لا تسمع فيها كذبا، لا تسمع فيها شتما ولا سبابا، لا تسمع فيها فحشا من الأقوال أبدا، بل كل الكلام حمد وشكر لله، كل الكلام سعادة وكلام حسن، ليس هناك كلمة عارية من الفائدة أو كلمة تلغى، بل كل كلمة فيها فائدة وفيها عبرة. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلمة تلغى. فيها أي في الجنة عين جارية، عين بمعنى عيون في اسم جنس، فيها عين جارية أي فيها عيون جارية. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. فيها أي في الجنة سرر مرفوعة، سرر جمع سرير، مرفوعة حتى ترى ملكك في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة مع الصديقين أو الأنبياء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. فيها سرر مرفوعة، السرر جمع سرير مرفوعة حتى يرى أهل الجنة ملكهم. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب الكوب هو كوب الزجاج لكن ليس له عروة ولا خرطوم، فيقولون الكوب هو الإناء الذي ليس له عروة أي يد ولا خرطوم، فتشبه بهذا، قد تشبه بهذا، ليس له عروة ولا خرطوم، هذا هو، هذا هو الأكواب، هذه هي الأكواب، بعكس الكأس، الكأس التي لها، الكأس التي لها عروة ولها خرطوم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، موضوعة على حافة الأنهار يشربون منها كيف يشاء أو متى شاء أو كيف شاء، هكذا يقول الله، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق هي الوسائد والمرافق، النمارق هي الوسائد التي تتكئ عليها وتسند ظهرك إليها، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي جمع زربية، وهي تشبه القطيفة والسجاجيد، فهي بسط مصنوعة من حرير مبثة أو مبثوثة في الجنة، مبثوثة في الجنة، وزرابي مبثوثة. إذن النمارق مصفوفة، أي الوسائد التي يتكئ عليها الناس مصفوفة بعضها جنب بعض، والنمارق هذه هي النمارق، والزرابي المبثوثة البسط والسجاجيد المصنوعة من خمل رقيق، المصنوعة من حرير، مبثوثة أي متفرقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أفلا، أو قال الله سبحانه وتعالى يعني دالا على قدرته، مخاطبا أهل الكفر، مخاطبا المنكرين للبعث، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. الله سبحانه وتعالى يقول للذين ينكرون اليوم الآخر وينكرون البعث، لما تنكرون البعث؟ ألا تنظرون إلى الإبل كيف خلقها؟ أأنتم أشد خلقا أم الإبل؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم أشد خلقا أم الأرض؟ أأنتم أشد خلقا أم الجبال؟ فخلقكم أهون على الله بخلق بغيرها، خلقكم أهون وأيسر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت، فذكر إنما أنت مذكر. وظيفتك يا رسول الله أنك واعظ، أنك مذكر الناس بالله ومذكر الناس باليوم الآخر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أي لست عليهم بجبار، لن تتسلط على القلوب، لن تتسلط على القلوب، لن تتسلط على القلوب فتهدي فلانا وتمنع الهدى من فلان. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أنت يا رسول الله وظيفتك أن تهدي الناس دلالة إرشاد، دلالة إرشاد، دلالة بلاغ. أما هداية التوفيق، هداية السداد، هداية الخاصة، لا يمتلكها ولا يستطيعها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا مسألة وبها نختم، وهنا مسألة وبها نختم، ألا وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهل الإسلام من بعده أن يجبروا الناس على الدخول في الإسلام؟ الله يقول لست عليهم بمسيطر، هل هناك إجبار في الدين، إكراه في الدين؟ نقول مستعينين بالله، أركز في هذه الدقائق المعدودة وفي هذه المسألة لأنها أهم المسائل، لأنها أهم المسائل. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا بالدين الحق، وأنزل عليه الكتاب وهو أفضل الكتب. هذا الدين أنزله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله أنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكان من الواجب على رسول الله وعلى الدعاة من بعده وعلى أهل الإسلام من بعده أن يدعو الناس إلى دين الله الإسلام، إلى الدين الحق، إلى الصراط المستقيم. ولا نتركهم كذا، كل حرية المعتقد، لا إذا كفر كافر لا ليس عليه غبار، إذا عبد رجل وثنا من الأوثان افعل ما تشاء، بل نبني له المعابد ونفعل له ونفعل. نحن مأمورون بأن ندخل الناس في دين الله، لكن الناس صنفان: أهل كتاب ومشركون عبدة أوثان، أهل كتاب ومشركون عبدة أوثان، هؤلاء هم الكفار الكفار قسمان، أما أهل الكتاب فلا يجبرون على الدخول في الإسلام لا بقتال ولا بغير إلا بدفع الجزية، إلا بدفع الجزية. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. فالدخول في الإسلام غاية، الجهاد وتعبيد الناس لله رب العالمين أمر مهم، لذا فرض الله الجهاد. فأهل الكتاب يدعون إلى الإسلام أولا، فإن قبلوا فالحمد لله فلهم الخير والرشد في الدنيا والآخرة، وإن رفضوا يأتي الأمر الثاني وهو دفع الجزية، دفع الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فيدعون إلى الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن رفضوا، وإن رفضوا فيدعون إلى دفع الجزية، يدعون إلى دفع الجزية، فإن رفضوا فالقتال. أما المشركون أهل الأوثان هؤلاء يقاتلون كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هكذا يختم الله هذه السورة الجليلة بقوله سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم، أي يحاسبهم الله على كل صغير وكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدأ